يا ربي ارحم ضعفي، يا ربي ارزقني، يدعو ربه. اما الميت لا يدعى، الميت ولا صنم ولا كوكب ولا جن لا يدعى من دون الله، الله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى. فلا يجوز دعاء الانبياء ولا دعاء المؤمنين ولا دعاء غيرهم ولا دعاء الكواكب والنجوم ولا دعاء الاصنام ولا دعاء الجن، كل هذا لا يجوز. بل يجب اخلاص العباده لله وحده، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب انصرني، يا الله يا ذا الجلال والاكرام اغفر لي وارحمني، اشف مريضي، ارزقني من فضلك. اما ان ياكل ميت يقول ارزقني او اشف مريضي، حتى ولو كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام، من جاء الى قبره او بعيدا عنه يقول ارزقني يا محمد او انصرني، هذا الشرك الاكبر. او يقول يا سيدي عبد القادر، يا سيدي الحسين، او يا سيدي البدوي، او يا سيدي فلان انصرني، او اشف مريضي، او انا في جوارك، او انا في حسبك، هذا الشرك الاكبر. يجب الحذر من هذه الامور، ويجب على العلماء ان يبينوا للناس وان ينصحوهم، ويجب على الامراء امراء المسلمين ان يمنعوا هذا، وان يزيلوا الابنيه التي على القبور، وان تكون مكشوفه ليس عليها مساجد ولا قباب. هذا هو الواجب على المسلمين حمايه لجناب التوحيد، وحرصا على سلامه عقيده المسلمين، ودعوه لهم الى الحق، واداء لواجب الدعوه. نسال الله ان يوفق ولاة أمر المسلمين لما يرضيه، ونسأل الله أن يعين العلماء على البلاغ والبيان، ونسأل الله أن ينصر الجميع الحق، وأن يعيذ الجميع من موضلات الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه الطيب المبارك. لا حول ولا قوة. السائل الجزائر له سؤال آخر، يقول سماحة الشيخ، سماحة الشيخ، هل يتنافى العلم مع الإيمان؟ لا يتنافى العلم مع الإيمان. قال الله جل وعلا: وقال لي أوتوا العلم والإيمان لقد دبيتم في كتاب الله إلى يوم البعث. العلم والإيمان قرينان، ولا يتم من علم الإيمان إلا عن علم. الإيمان لا بد يكون عن علم، الإيمان بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، والإيمان بما أخبر الله عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وعما يكون في آخر الزمان إلى غير ذلك. لا بد من العلم والإيمان، فلا بد أن يؤمن بالله عن بصيرة، عن علم، يؤمن بأن الله خلقه، وأن الله رازقه، وأن الله المعبود بالحق، وأن الله هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا شريك له. وعلى العبد أن يؤمن بأن الله فوق العرش، فوق جميع الخلق، في العلو ليس في السفل. الله سبحانه فوق العرش، فوق جميع الخلق، كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم استوى في سبعة مواضع. قال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير. قال سبحانه: هو العلي العظيم. قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعلم جل وعلا فوق العرش، يجب الإيمان بذلك. ومن قال إن الله في كل مكان فقد كفر وكذب الله وكذب رسله. ويجب الإيمان بأنه سبحانه يتكلم إذا شاء، وأنه يرضى ويغضب، وأنه السميع العليم، وأنه قدير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه المعطي المانع الخلاق الرزاق، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه العالم بأحوال عباده، وأنه مستحق لا يعبد، لا يستحق العبادة سواه، وأنه الخلاق العليم، وأنه رب العالمين. يجب على العباد أن يؤمنوا بهذا، وأن تكون أعمالهم عن علم عن مصيرة، أو يصلي عن إيمان بأن الله معبود والحق وأنه فوق العرش، يصوم كذلك، يزكي كذلك، عن إيمان وعن علم بأن ربه فوق العرش، وأن ربه هو العالي فوق خلقه، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. هو يصلي على هذا الإيمان عن علم، ويصوم ويزكي ويبر والديه، ويجاهد عن هذا الإيمان، عن إيمانه بالله ورسوله، عن إيمانه بأن معبوده الحق فوق العرش فوق جميع الخلق، وأنه العالي فوق جميع الخلق. ومن قال إن الله في كل مكان وأنه في الأرض وأنه ليس فوق العرش، هذا مكذب لله ومكذب لرسوله، ويكون بهذا كافرا، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.

بكذا واخته بكذا ينصحهم بالتخفيف. أما هجرهم هذه لهم شبهة، ما تسمى معصية. لا يهجرون ولا بل ينصحون ويوجهون الخير ويتعاون معهم على الخير والخير والبر بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع الرجل ومع المرأة ومع أمها ومع أبيها وعمها ونحو ذلك، إما التناصح والتواصي بالحق هكذا ينبغي. أما الهجران والمقاطعة فلا وجه لهذا، لأن لهم شبهة، قد يكون لهم أسباب، قد يكون شرطوا أشياء يحتاجونها، ولا يمكن يعني يجلون الزواج إلا بها. لكن إذا كان هناك مهور زائدة وتكلف زائد ينصحهم من باب النصيحة، من باب التعاون البر والتقوى، من باب التواصي بالحق، لا من باب الهجر والشدة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة يقول هذا السائل: رجل موظف ولكن عند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه، وخاصة في رمضان، وبعض الأحيان في غير رمضان نذهب في عمل ميداني فنعود قبل الظهر ونغادر إلى منازلنا، فهل هذا جائز؟ لا يجوز أن يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن من مرجع الذي هو المرجع. والواجب قد تأتي معاملة جديدة قد يحتاج إليه، فالواجب أن كل موظف يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن من الدولة أو من المرجع الذي هو المسؤول عنه. جزاكم الله خيرا. السائل ميم عين عين من حلب يقول في هذا السؤال: أنا طالب في المرحلة الثانوية الفرع العلمي، وقد شغلتني تحصيل العلوم الدنيوية عن التفقه في الدين في دين الله عز وجل، فهل آثم على ذلك حيث أنني أحاول أن أستفيد أحيانا مما يقع على سمعي من أمور دينية؟ يقول بأنه طالب في المرحلة الثانوية في الفرع العلمي، وقد شغلني تحصيل العلوم الدنيوية عن التفقه في دين الله فهل أنا آثم على ذلك سماحة الشيخ؟ نعم، يجب عليك أن تتوقع في الدين، يجب أن تتألم ولا تشغل بالعلوم الدنيوية عن العلوم الدينية. الله أوجب عليك أن تعبده، ولا طريق العبادة إلا بالفهم والعلم، فعليك أن تعلم ما تعرف به دينك والعبادة التي خلقت لها في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عليك أن تعرف هذه العبادة وتؤديها كما أمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد أن تتعلم ما يحصل لك به الفقه في الدين حتى تؤدي ما أوجب الله عليك عن بصيرة، وحتى تترك ما حرم الله عليك على بصيرة. هذا هو الواجب، أن تعرف من دينك ما لا يسبق جهله، تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك حتى تؤدي الواجب وحتى تبتعد عن المحرم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة التي أرسلت بمجموعة من الأسئلة لم تذكر الاسم في هذه الرسالة تقول: ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للنساء؟ لا بأس اللبس المحلق، النبي أقر ذلك ولا حرج في ذلك. أما ما يروى من النهي عن ذلك فهي حاجة منسوخة، ما بين حاجة ضعيفة وما بين حاجة منسوخة، هذا هو الصواب. ولا بأس أن تلبس المحلق الخواتم والأسورة، لا بأس بذلك ولا حرج فيه، وصحة السنة بذلك، وقد حكى بعضها من إجماع العلماء على هذا وأنه لا حرج فيه والحمد لله. ومن قال من بعض علمائنا الحاضرين أنه لا يجوز فقد غلط. الصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن الخواتم والمحلق من الذهب والفضة لا حرج فيه على الرجال والنساء. أما الذهب فللنساء، وأما الفضة فلا بأس أن يلبس الرجل خاتم الفضة، ولا بأس أن تلبس المرأة خاتم الذهب والفضة والأسورة كذلك. المقصود أن المحلق لا حرج فيه على النساء، وهكذا خاتم الفضة على الرجل لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة: في صلاة التراويح وبعد أن يصلي الإمام الوتر وعند السلام لا نسلم معه، بل نقوم ونصلي ركعة إضافية حتى لا يكون وترا، لأننا نرغب في تأخير الوتر إلى ما بعد النوم أو إلى بعد النوم، فأيهما أفضل، متابعة الإمام أو تأخير الوتر؟